والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: الفائدة 37 من فوائد الذكر، أن الذكر رأس الأمور وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. هذه الفوائد التي ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تربو على 100 فائدة، سمعنا من بدايتها كل فائدة منها فيها من المنافع والمصالح الشيء الكثير الذي يكون سببا في فوز الإنسان وفلاحه في دنياه وبرزخه وأخرى. هذه الفائدة من فوائد الذكر أن من فتح الله له باب الذكر ورغب فيه دائما فتجده دائما يلهج بذكر الله تبارك وتعالى، فقد فتح الله له أبواب الخير بحذافيرها وأقفل عنه أبواب الشر. والذكر كلمة عامة تتناول أنواعا من الذكر متعددة، فالقرآن العظيم أفضل الذكر، يقرأه الإنسان قائما وقاعدا ومقيما ومسافرا وليلا ونهارا يقرأه على كل حال. وقد تعددت الوسائل في هذا الزمن لتمكن حمل الإنسان القرآن، حتى في الوسائل الحديثة كالجوال ونحو ذلك، والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والتوبة والاستغفار، كل ذلك من أفضل الذكر وأجله، يقرب العبد إلى الله زلفى. ومن أبواب الذكر النافعة المفيدة قراءة العلم، الفقه الإسلامي، فإذا أخذت كتابا من كتب الفقه أو كتب التفسير أو كتب العقائد أو كتب اللغة العربية فأنت في ذكر، لك أجر الذاكرين ولك أجر المتفقهين في الدين، وتقضى الحاجة، لأن العمل لا يقبل إلا إذا قام على العلم، والعلم لا يحصل إلا ببذل الجهود في تحصيله. فالكتب الإسلامية الموجودة بين أيدينا ووسائلها من كتب اللغة العربية ولغة الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث وأصول المصطلح، هذه من الوسائل النافعة، واللغة العربية مما يعرف الإنسان بالأحكام الشرعية على اختلاف أنواعها. فكما أسلفت، إذا أخذت الكتاب وقرأتا، فأنت من الذاكرين، حتى لا يفهم أن الذكر خاص بالتسبيح والتحميد والتكبير فقط، بل هو ذلك ومعه كل ذكر، كل ما تكلمت به من نافع ومفيد وقرأته من نافع ومفيد فأنت من الذاكرين. فطوبى للذاكرين الذين ما غفلوا عن الله عز وجل ولا غفلوا عن العلم، بل في جل ساعات ليلهم ونهارهم هم من الذاكرين. نعم. الفائدة 38: أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذاكر الذي يسد الخلة. أعد هذه العبارة. كذا أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل، فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو في ضد ذلك، فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. لا إله إلا الله. لا، هذا حق تدل عليه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، أن الإنسان البشري له حاجة، قلبه بحاجة إلى ما يكون به سليما، ولا يكون القلب سليما وحيا إلا إذا كان ذاكرا وراغبا في الذكر وعارفا معنى الذكر. فأكمل الذكر ما تواطأ عليه اللسان والقلب وفهمت معناه. فعندما تقول أستغفر الله مثلا، يكون تشعر بقلبك أنك بحاجة إلى المغفرة والرحمة من الله عز وجل، تنطقها بلسانك وتعيها بقلبك، فيكون لهذا الذكر أثر على القلب وأثر على الجوارح. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. وأما إذا كان اللسان ذاكرا والقلب غافلا، ما انتفع الذاكر كما ينتفع من تواطأ قلبه ولسانه على الذكر. لذا ينبغي أن يصغي الإنسان إذا ذكر الله، سبح أو حمد أو قرأ القرآن أو ذكر التوبة والاستغفار، ينبغي أن يكون ذاكرا ذلك بقلبه متلفظا بلسانه، فلا يكون القلب غافلا، فلا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهي ولو نطق به اللسان. وهذا أمر مهم، إذا تواطأ القلب واللسان نال القلب حظه من فوائد الذكر، ونالت الجوارح حقها من فوائد الذكر. فينبغي الشعور بهذا والإقبال بالقلب واللسان عند ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر، قرآن أو قراءة سنة كالأحاديث أو قراءة فقه إسلامي أو استغفار وتوبة وحمد لله وشكر لله واستغفار، كل ذلك من أنواع الذكر الذي ينبغي أن يقبل عليه العبد بقلبه وبلسانه، فيكون من الذاكرين لله حقيقة وينال ثمرة الذكر دنيا وأخرى. نعم. التاسعة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإراداته وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياة كل الحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأشد تعلقا به وإرادة له كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة، بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة، ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها، فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه، وفي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت عنه الدنيا، كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام ذكر الله، والله المستعان. لا إله إلا الله. هذا الإمام أمثاله فتح الله عليهم من أبواب العلم ما لم يكن عند غيرهم، لهذا جمعوا هذه الفوائد، وهذا من رحمة الله بمن جاء بعدهم وتتلمذ على كتبهم وانتفع بها، كهذا الكتاب وأمثاله، وابن القيم كتبه معروفة ومشهورة، لا تجد كتابا لهذا الرجل إلا وفيه من العلم والفوائد ما يرقق القلوب ويحييها ويقرب العبد من ربه تبارك وتعالى إذا صدق في الاستفادة من الكتب. فكم له من كتب من هذا النوع، كطريق الهجرتين، وكذلك مدارج السالكين، تهذيب مدارج السالكين، وكتب متعددة كثيرة فيها من الفوائد زاد المعاد والمنافع ما لا يحصى. فقل من يستطيع أن يبين هذا البيان حتى يتضح للناس فضل الذكر وعظم أجره وإفادة الذاكر فيما يتعلق بشأن دينه ودنياه وأخراه، كما في هذه الفائدة من تقريبه للبعيد وجمعه للمتفرق وتفريق المجتمع، وكل شيء له معنى. فعندما يقول تفريق المجتمع، نعم قد تجتمع للإنسان البشري من الهموم والكروب والوساوس والخطرات حتى يضيق صدره، فإذا دخل على الله من باب الذكر ذكر الله عز وجل بأي نوع من أنواع الذكر، تفرقت هذه المجتمعات من الهموم والغموم والكروب ونحوها. وهكذا أيضا العكس بالعكس، يجمع ما تفرق، فإذا كان الذاكر ذاكرا فإن الله سبحانه وتعالى يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة ويعطيه ما يصلح حاله ومآله في دنياه وبرزقه وأخراه. فطوبى للذاكرين الذين لا يغفلون عن ذكر الله عز وجل، سواء بقراءة القرآن، حفظا أو نظرا في المصحف، أو في وسيلة من الوسائل الأخرى، وهكذا الأوراد المقيدة والمطلقة، أوراد الصباح والمساء، وأذكار السفر، وأذكار المطلقة التي يؤجر عليها الإنسان، وهكذا قراءته في كتب العلم على اختلاف أنواعها، العلم الشرعي ووسائله، كل ذلك يؤجر عليه. وبحسن النية فجميع تصرفات المسلم والمسلمة، بحسن النية جميع تصرفات المسلم والمسلمة، ولو كان تصرفات فيما يتعلق بشؤون الدنيا، مصالح الدنيا كالكسب والحظ والغدو والرواح، بل والنوم والاستيقاظ، بحسن النية يؤجر عليها الإنسان كلها. فإذا ذهبت تكتسب مثلا لتكف وجهك عن الناس وتكتفي بالحلال عن الحرام وأنت مقيم لفرائض الله، فإن غدوك ورواحك لاكتساب المعيشة فيه حسنات وأجور لا تخفى. وهكذا من حرث الأرض وانتفع بها وانتفع منها غيره ولو كان من حشرات الأرض، كل ما خرج يكون للعبد فيه أجر، لكن يحتسب ينوي بأن كل ما خرج من كسبه وحرثه ونفقاته الواجبة والمستحبة لا يجوز له أن يهملها بدون نية حسنة. نفقتك على نفسك وعلى أهلك وعلى من وجبت عليك نفقاتهم لك فيها الأجور المتكاثرة بالأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يظن الإنسان أنها مجرد عادة، يأكل ويشرب ويلبس ويسكن ويركب ويتزوج، هذه العادات كلها من متطلبات الجسد ومتطلبات النفس، بحسن النية تصبح عبادات كلها، وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله بالإنسان الضعيف الذي هو في أمس الحاجة إلى الله تبارك وتعالى في مضاعفة حسناته وقبول أعماله وتكفير سيئاته. فمن صدق مع الله وفاه الله أجره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من السويد تقول: عندي حلي من ذهب ألبسه في المناسبات فقط ولا أؤدي حقه من الزكاة، لأنه قيل لي أن التي تلبسه لا زكاة فيه، هل يجب عليها الزكاة؟ وماذا عن السنوات الماضية؟ الذهب، ذهب المرأة المعد للباس لا يخلو من حالين: إما أن يكون أقل من نصاب، وإما أن يكون نصابا. فإذا كان أقل من نصاب فلا زكاة فيه مهما طالت مدته، وإن كان نصابا فمن العلماء من يرى أن فيه الزكاة، أهل الحديث وهم أولى بالدليل، ومنهم من يرى أنه كمتاع البيت لا زكاة فيه، كأثاث البيت وكاللباس ونحو ذلك. وهذا قول للفقهاء رحمهم الله، والذي تبرأ به الذمة ويزول به الشك أن يؤدى زكاة الذهب سواء كان ملبوسا أو مدخرا إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا. فنختار لهذه المرأة أن تؤدي زكاة حليها وما هو إلا قليل من كثير. نعم. ماذا عن السنوات الماضية؟ تقضيها. نعم. بحسب أي سعر مثلا؟ بأي سعر تقضي؟ تخرج زكاة بسعر هذا العام، سعر هذا العام أو الأعوام الماضية؟ لا تخرج عن الأعوام الماضية إذا أرادت لنفسها الاحتياط، من يوم كسبته وحال عليه الحول سنة تبدأ من ذاك اليوم. إذا أرادت لنفسها ذهاب الشك والأخذ بالأفضل والأحوط، وإن لم تزكي فمعنى أنها قلدت من قال من الفقهاء إنه لا زكاة في الحلي، والعام إذا قلد العالم إن شاء الله ما عليه شيء. لكن الذي نختاره في الفتوى أن يزكى الذهب والفضة سواء كان حليا أو غير حلي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ومن فاتته أعوام فعليه أن يقضيها، وما هي إلا ربع العشر. يعني إذا كان الذهب يساوي 1000 ريال فتدفع 25 ريالا من خارج الذهب، هي أو زوجها يتكرم أو أبوها أو، فتكون مطمئنة. نعم. أحسن الله إليك. سائل من السويد يسأل عن ركوب المرأة في المواصلات العامة مثل الباص والقطار، وكيف تفعل عند الضرورة؟ تحتجب الحجاب الشرعي، وإذا لم يكن لها مركب ولا سبيل إلا مركب يخصها إلا هذه المراكب العامة فلا حرج أن تركب وتكون مع النساء في القسم الذي يكون فيه النساء، ولا تقرب من الرجال وتزاحمهم، وأن تكون لابسة اللبس الشرعي تغطي وجهها وكفيها وجميع جسدها، ولا حرج تقضي حاجتها. أحسن الله إليكم. من مصر، إذا عطست المرأة وسمعها الرجل هل يجوز تشميتها؟ نعم، لأنه يقول لها رحمك الله وكفى. من فرنسا سائل يسأل يقول هل يصح إلقاء السلام بلفظ سلام؟ بلفظ سلام، إذا قال سلام عليكم صح، سلام عليكم صح ذلك لا حرج، لكن أكمله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء اقتصر على كلمة سلام عليكم أو ورحمة الله وفي أجر أكثر 20 حسنة وبركاته في 30 حسنة. نعم. والاقتصار على لفظ سلام، الاقتصار على لفظ سلام ما يؤدي المعنى، ما يؤدي المعنى، الذي يؤدي المعنى سلام عليكم، والله أعلم.